بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح اليوم إن شاء الله الدورة الأولى في الربع الأول من ملتقى الوصول في أصول الفقه للإمام ابن عاصم مع شيخنا الشيخ أحمد بن زيد عبد الحق. ومدة الدورة كما هو مبين في الإعلان 6 أيام إن شاء الله، هي يوم الأربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع، والأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع القادم. ثم بعد الانتهاء من هذه الدورة نمهل الطلاب أسبوعا، نمهل الطلاب إن شاء الله أسبوعا، وبعد ذلك سوف يكون هناك امتحان وجوائز لثلاثة الأوائل إن شاء الله بإذن الله. وكذلك أيضا ممكن التسكين من الشيخ والله. وبداية مع الشيخ حفظه الله ورعاه، ليتفضل أشكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعوذ بالله وإياكم من النار. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى هذه الدورة المباركة إن شاء الله، التي درس فيها ربع هذا الكتاب، وهو ملتقى الوصول إلى علم الوصول للإمام محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله. وسيكون كما أشار الأخ في المقدمة مدارسته إن شاء الله في 3 أيام كل أسبوع من هذين، من هذه الأسبوعين، هذا الأسبوع إن شاء الله والأسبوع الموالي، على أن يكون مدارستنا إن شاء الله في كل حصة المعدل حدود ما بين 35 إلى 40 بيت إن شاء الله. هذا هو هذه النية إن شاء الله. وفي هذه في هذا الدرس لا بد من مقدمة بسيطة أو يسيرة أو قصيرة نعرف بها تعريفا مجملا بها الكتاب وبمؤلفه، ونجعلكم إن شاء الله في الإطار العام لهذا الكتاب من جهة مصادره ومن جهة ما قيم عليه ما قيم به من جهد حوله مما يعين على فهمه ومدارسته. هذا الكتاب هو للإمام كما أشرت محمد بن محمد بن محمد 5 مرات بن عاصم الغرناطي، وهو من عائلة علمية معروفة هم آل عاصم. ألف ابن أخيه أبو يحيى بن عاصم، ألف أو ابنه بالأحرى أبو يحيى محمد هو الآخر السادس بن عاصم، ألف كتابا جمع فيه تراجمه، فترجم له هو ولأبيه ولجده ولعمه ولابن أخيه أبي يحيى ولعمه أبي يحيى أيضا الذي قتل شهيدا في الجهاد وغيرهم، ترجم لهم في كتاب تقييد خاص ينقل منه أصحاب التراجم كأحمد باب التنبكتي في كفاية المحتاج وتدليله للدباج ميل الابتهاج ترجمتها ينقل من هذه، وكل من ترجم له تقريبا كانوا عالة على ترجمة ابنه له، حتى من شرحوا العاصمية منظومته في القضاء لوحة الحكام في دباجة كل شرح من هذه الشروح أو تحقيق من تحقيقاته نجد ترجمة لهذا الإمام، هي الغالب عصارة واختصار لما عصارة واختصار لما كتبه عنه ابنه في تقييده. ابن عاصم كان عاش في مدينة غرناطة آخر معاقل أندلس سقوطا، وكان في مدرسة يدرس في مدرسة الناصرية التي كان يدرس فيها في كبار العلماء في عصره، وأخذ ونهل من علم هؤلاء، ومن أشهر من حضر مجالسهم الإمام ابن إسحاق الشاطبي والإمام محمد بن الشريف الترمساني والإمام ابن علاق حافظ المذهب ابن علاق وهو ابن خالته، وكذلك ابن الحاج ليس العبد بن الحاج الآخر وغيرهم، يعني ابن لبن أيضا من شيوخه، يعني شيوخه متميزون للغاية وأثر ذلك فيه، بل أشهر شيوخه وأكثرهم فيه تأثيرا هو خالاه اللذان هرب من علمهما وعليهما تعلم، وسنتحدث عنهما في إطار علاقة هذا النظم بأخواله، حيث إنه رحمه الله كانت أمه بنت الإمام أبي القاسم ابن جزي صاحب القوانين الفقهية ابنه. وقد ألف الإمام ابن جزي رحمه الله كتابا في أصول الفقه مختصر ومفيد، تميز بحسن التقسيم وحسن التلخيص، هو المسمى بتقريب الوصول إلى علم الوصول، ألفه لابنه محمد أبي عبد الله. وابنه محمد هذا هو الذي تولى بعد ذلك تدريس ابن أخته أبي بكر محمد بن عاص. فلا غرابة إذن أن نجد من ابن عاص عناية واهتماما بهذا الكتاب اللي هو تقريب ابن جزي الذي ألف لشيخه الأول وخاله محمد، فاعتنى بهذا الكتاب ونظمه في ألفية سماها نهي عن الوصول إلى علم الوصول. قد يسر الله تحقيقها، يسر الله لي تحقيقها مع هذا الكتاب ومع تقريب ابن جزي، انتهيت منهما قبل فترة قصيرة لكن لم يشرع بعده لم يشرع بعده. المهم تقريب ابن جزي نظمه ابن عاصم في نهي عن الوصول في ألفية، نظمه بها حذف القلة بالقلة، حتى إنه إذا أراد تكميل يريد تكميل، رتب الأبواب بنفس الترتيب والمسائل داخل الباب بنفس الترتيب. وكان ذلك في منظومة كما قال هو فيها أبياتها ألف لغير زائد، وقد يسر الله تحقيقها على نسخة بخط الناظم نفسه محفوظة في المكتبة الوطنية في تونس. هذه الألفية التي جمع نظم فيها تقريب ابن جزي رأى أنها بسبب أنها ناظم لابن جزي فيها تركيز كبير على علم المنطق والمقدمات المنطقية التي ليست من لب الأصول، بحكم أن ابن جزي قسم هذا الكتاب إلى خمسة أقسام: مقدمات منطقية ومقدمات لغوية وأحكام وأدلة والاجتهاد وتوابعه، يعني قسم الكتاب إلى خمسة أقسام واضحة بيّنها بمقدمته. فركز على المقدمات المنطقية، جاء بالقياس الاقتران المنطقي وجاء بالأشياء التي يأتي بها المناطق عادة بها الباب وما ينتج منه وما لا ينتج، فأخذ الكتاب أخذ المنطق حجما كبيرا في الكتاب، في حين غاب عنه باب مهم جدا خاصة عند ابن عاصم الذي كان يحضر دروس الإمام الشاطبي وكان متأثرا به وقد نظم كتابه الموافقات في 3000 بيت سماها نيل المنى، توجد منه أيضا نسخة في الاسكريال بخطه ومنشورة على الإنترنت. هذا التأثير الشاطبي في الإمام ابن عاصم جعله يطمح إلى أن يؤلف كتابا يكون فيه ممتثلا فيه توصية الشاطبي في مقدمة هذا الكتاب، وهو حذف المباحث التي ليست لها علقة كبيرة بعلم الأصول باعتبارها عواري من علوم أخرى، كما نبه عليه الشاطبي في مقدماته أن هذه المسائل التي لا تنبني عليها عمل أو التي هي مأخوذة من فن آخر هي عواري ينبغي أن ترد إلى الفنون التي أخذت منها. فالإمام بن عاصم أعاد ترتيب هذا الكتاب، أخذ تقريبا ابن جزي ونظمه نظما جديدا، لكنه عاد هيكلته وترتيبه طبقا لترتيب الإمام الشاطبي للموافقات، فاختصر في قسم المقدمات اللغوية المنطقية واللغوية اختصره اختصارا ليجمعه في قسم واحد هو المقدمات فقط، سواء ما كان مقدمات سواء كان لغوي أو منطقي جمعه في باب واحد، وحافظ على القسمة الخماسية للإمام بن جزي، إلا أنه لما دمج القسمين دمج قسم المقدمات المنطقية بعد أن حذفه، حذف منهما لا يناسب كما قال في مقدمة هذا النظم نظم المرتقى: حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهل الطرق إلا يسيرا من مقدمات تفيد في مسائل ستأتي. فاستكملت عدتها 50 تالية 80 مئة. فهو عمد إلى المقدمات المنطقية التي نظمها في مهيئة الأصول في 2010 بها، نظمها في 70 بيتا، يعني اختصرها إلى الثلث. وعمد أيضا إلى المقدمات اللغوية التي استفاض فيها ابن جزي فحذف منها كثيرا من المباحث، خاصة مبحث معاني الحروف حذفه نهائيا، وأعاد الترتيب، هذا من أخذ كثير من مباحثها ونقلها من موضعها في تقريب الوصول في قسم اللغويات إلى موضعها عند الشاطبي في قسم عوارض عوارض الألفاظ للتعرض للمبحث الكتاب والسنة، باب العموم والخصوص وغير ذلك، كانت موجودة المباحث اللغوية عند عند ابن جزي، نقلها صاحبنا في مهيع الوصول هي تقريب في المرتقى، نقلها إلى موضع آخر هو الموافق لترتيب الشاطبي. فاعتمد ابن عاصم في نظمه هذا اعتمد تقسيم الشاطبي الخماسي أيضا، القسم الأول في المقدمات جمع فيه المقدمات بغير المنطقية معا، القسم الثاني في الأحكام ذكر فيه حكم التكليف حكم الوضعي، وزاد على كل هذا يريد كل باب يريد فيه ما في التقريب بالضبط، ويزيد عليه من الموافقات زيادات تناسبه. في مبحث الأحكام زاد زيادات معتبرة في قسم مثلا دليل في قسم الخطاب الوضعي، يعني الشاطبي استفاض فيه كثيرا في الموافقات، لخص منه أشياء زادها على ما في الجزي مع احتفاظه على كل ما في التقريب. ثم زاد قسما جديدا لم يكن عند ابن جزي هو قسم المقاصد، لخصه من الموافقات. ثم جاء بالقسم الرابع وهو القسم عنده وعند ابن جزي وهو قسم الأحكام الأدلة الشرعية، جاء بالأدلة المتفق عليها من الأدلة المختلف فيها، ثم ختم بمبحث اجتهاد التقليد كما عند ابن جزي. إذن عندنا تقسيم خماس عند ابن جزي هو المقدمات اللغوية، المقدمات المنطقية، الأحكام، الأدلة، اجتهاد التقليد. وعندنا تقسيم خماسي عند الشاطبي وعند ابن عاصم في المرتقى، أما المهيعة فقد تبع بنفس التقسيم الذي عند ابن جزي، هو قسم المقدمات، قسم الأحكام، قسم المقاصد، قسم الأدلة، قسم الاجتهاد. هذه هي القسم الخماسية اللي أراد الكتاب تجدون مقسم هذا التقسيم. وعمد إلى كل باب فأفرغ فيه ما يناسبه من تقريب ابن جزي، استوعبه تقريبا، استوعبه تماما، يعني لا أقول تقريبا، استوعبه تماما، لم يترك جزئية جاء بها ابن جزي إلا أوردها. كل ما في الأمر أنه حذف بعض المباحث المنطقية، أكثر المباحث المنطقية وبعض المباحث اللغوية، وأعاد ترتيب داخل المباحث اللغوية فحذف بعضها كعوارض الألفاظ كالعموم والخصوص والمطلق والمقيد، حذفها وأخرها إلى قسم مع الكتاب تعالى مع الكتاب والسنة باعتبارها عوارض الألفاظ مع النسخ ومع التخصيص. إذن هذا هو الإطار العام لهذا الكتاب. وبالاستقراء التام لمسائل هذا الكتاب وجدت أنها كلها مأخوذة من تقريب ابن جزي ومن موافقات الشاطبي باستثناء مواضع خمس جزئيات يبدو أنه أخذها من المستصفى، وهي موجودة في المستصفى لا أدري هل أخذها منه من غيره. هي بعض قضية التحسين قضية مسألة التحسين والتقبيح العقلي وبعض مسائل قليلة معدودة نبهت عليها في مقدمة التأخير. إذن هذا هو الإطار للكتاب. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا معرفة مصادر الكتاب أولا، أن هذه الكتب تعيننا على فهم مراد الناظم. وكثيرا ما شرح الولاتي وهو أول من شرح الكتاب ممن بلغنا شرحه، وكذلك أباه، كثيرا ما شرح شرحا أبيات الناظم شرحا لا يساعده هذا الأمر بسبب عدم معرفة من الأول اللي هو الولاتي لم يعرف علاقة هذا الكتاب بتقريب ابن جزي ولا الموافقات، فكان يشرحه بناء على معلوماته في الأصول، فأحيانا البيت لا يمشي مع ما يعرفه فيقول لم يفهمه فلعل المراد به كذا، ويحمله على مسألة من الأصول قرأها في جمع الجوامع أو في المراقي أو في الكوكب وغير ذلك، فوقع له كثير من المواضع أخطأ فيها الفهم، وساعد في ذلك أن كثير من النسخ التي كانت في هذه البلاد التي شرحوا عليها أيضا نسخ فيها كثير من الخلل والتحريف، وظهر ذلك بعد حصول على نسخة تونسية التي كتبت عام 1400 هجرة، وهي التي إن شاء الله هنا الشرح ننبه لاختلافها مع النسخ التي شرح عليها هؤلاء، فيتبين بذلك أن كثير من الأمور لو أنهم وجدوا النسخة الصحيحة لما حصل فيها. وقد تنبه أباه في شرحه وهو محمد فاول البابا، تنبه في شرحه إلى علاقة الكتاب بالموافقات، المواضع الزائدة على ما في التقريب وفق فيها في فهمها، حتى إنه أحيانا لا تساعده النسخة فيقول لعل النسخة فيها تحريف ويصوبها، وقد وجدت أنها تصويب في بعض المواضع كان موافقا لهذه النسخة التونسية، لكن في المواضع التي هي من التقريب حصله فيها ما حصل لي للولد. لذلك انتبهوا إلى هنا قراءة الشرح ستجدون، وربنا ننبه على ذلك إذا مررنا به موضوع خلل أصل بخلل، لكن انتبهوا لأن الشيخين لم يعتمدا في ذلك على تلقي عن الشيوخ في شرحهم لذلك، وإنما اعتمدا فيه على الدراية أو الفتح الرباني كما قال الولاة في مقدمة الكتاب. قبل أن نبدأ نبه إلى مسألة، وأن الناظم رحمه الله نبه إلى أن كتابه عدته 850 بيت، وهذا عادته دائما يعدد أبيات كتابه كما قال في المهيع أبياته ألف بغير زائد، قال هنا استقبلت عدتها 50 تالية 800. كل النسخ الموجودة عندنا بما فيها التي بين أيديكم، كل النسخ حسب علم المحققة والتي عليها الشروح، الأبيات فيها فيها بيت ناقص 249 بيت، وفيها أيضا بيت شطر مكرر وترتب عليه سقوط ما يقابله في موضع من المواضع. فلذلك يتنبه لذلك. عندكم النص كامل ولا فقط؟ أخذنا خلاص. البيت الزائد وجدته في النسخة التونسية، وهو هذا الذي سأقرأ عليكم الآن، البيت الثالث ليس عندكم، نقرأه إن شاء الله الآن ثم نبدأ الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الناظم، نقرأ 43 بيت الأولى نصحها. يقول: الحمد لله المحيط علمه، السابق الخلق جميعا حكمه، والخلق سبحانه من واجب وجوده عم العباد لطفه وجوده، سبحانه من واجب وجوده عم العباد لطفه وجوده، ألا له الخلق والأمر كله، فليس الوجود إلا فعله. هذا البيت هو الزائد. هذا البيت زائد لا يوجد في شيء من النسخ التي تكتمل به العدة. هذا البيت كما علقته هنا في التحقيق، هذا البيت زيادة من النسخة التونسية ساقط من عامة النسخ الأخرى المخطوطة والمطبوعة، وبه يتم تعداد النظم 850 بيتا، وهو العدد الذي نص عليه النظم في مقدمته في 24. ألا له الخلق والأمر كله، فليس في الوجود إلا فعله. والأمر كله فليس في الوجود إلا فعله. أبدع ما شاء كما قد شاء، وفضله من به ابتداء. النسخة التونسية: من به إن شاء، يعني ليست تعليق، إن شاء، لكن هذه النسخة الأخرى سليمة، يعني من به ابتداء. وعم بالتكليف كل من خلق. عندكم ما جميع النسخ التي كانت بين يدينا وشرح عليها الولاتي أيضا، واضطره التأويل، ما اضطره التأويل إلى أن تكلم عن التكليف، يعني حمل التكليف على معنى مجاز يشمل الملائكة والجن والشياطين وكل شيء والسماوات والجمادات، لأن نسخته فيها وعم بالتكليف كل ما خلق، والنسخة التونسية فيها وعم بالتكليف كل من خلق، وهي الصواب إن شاء الله. من خلق نعم، من عندكم ماهم، وعم بالتكليف كل من خلق، وخص من شاء بما له سبق، وقدر الأرزاق والآجال، وحصر الأنفاس والأعمال، ليجزي العاصي والمطيع، ولو يشاء لهدى الجميع، أضل من شاء ومن شاء هدى، وأرسل الرسل لتبيين الهدى، وعندما توالت الضلالة هداهم بخاتم الرسالة، الحاشر الماحي نبي الرحمة محمد أحمد هادي الأمة، داعيهم لملة الإسلام مبينا للحل والحرام، مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان، مجددا معالم الإيمان ومظهرا مناهج الإحسان، ولم يزل يدعو إلى دين الهدى لينجي الأمة مما هو الردى حتى دعاه ربه إليه مرددا صلاته عليه وبقيت سنته مستمسكا فلن يضل من بها تمسكا صلى عليه الله ما أبدت هدى وما اقتفى سبيلها من اهتدى وبعد فالعلم أجل معتنى به وكل الخير منه يجتنى والنوم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى والنوم مدن منه كلما قصى كل عندكم كلهم كل جيبا لا كله والنوم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى فهو من النذر لفهم أسبق ومقتضاه بالنهوس أعلق لنستعنت الله في تيسير علم أصول الفقه بالتقرير في هذه الأرجوزة المشطورة فهي على تأصيله مقصورة حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق إلا يسيرا من مقدمات تفيد في مسائل ستات فاستكملت عدتها 50 تالية 80 وعندما تمت بها المقاصد ومهدت بنيانها القواعد وسمتها عندكم سميتها وسمتها اكتبوها بعدين بيجي لكم الفرق وسمتها بمرتقى الوصول إلى الضروري من الوصول من الأصول وما بها من خطأ ومن خطل عندكم من خلل هل اختلق النسخة الأخرى ومن خطل كلهم صالحة هذه النسختين بأحدهم.